كيف تتوقف عن الكسل واحد من اثنين؟ مرحباً، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيف نتوقف عن الكسل، فلنقم ببعض عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، دعنا نستكشف هذه المشكلة ونقوم بإصلاحها. أنا أقصد هنا هذا النوع من الأشخاص الذين لديهم الكثير من الكسل وبالطبع سيكون لديك أنواع كثيرة من الكسل، مثل ربما تكون كسولاً جداً للذهاب للدراسة في المدرسة أو الكلية. ربما يكون هناك اختبار قادم وأنت لا تدرس، أو ربما تكون كسولاً جداً للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هناك وتقوم بالتمرين الذي حددته لنفسك، أو أياً كان نوع الأشياء التي تتباطأ فيها. ولكن بشكل أساسي إذا استمررت في الحصول على مشاكل متكررة في حياتك من كونك كسولاً، فهذا ما أريد تغطيته هنا في هذا المقال. وفي هذه الحالة لديك مشاكل للكسل لأنك تستخدم دافعاً خارجياً دافعك ليس دافعاً جوهرياً، لذا فهذا تمييز واحد يجب عليك فهمه هنا الدافع الخارجي والدافع الجوهري. الخارجي يعني أنه يتم تحفيزك من الخارج إلى الداخل، كما لو كان لديك طفل يريد أن يأكل بعض الحلوى ويخبره والديه بأن يأكل الخضروات ثم بعد ذلك يعطونه نوعاً من المكافأة، يقولون له إذا أكلت خضروات سنمنحك 10 دولارات وهذا يسمى الدافع الخارجي. الدافع الجوهري يأتي من الداخل إلى الخارج، بحيث يكون الأمر كما لو كان الطفل سيقول أريد أن أتناول طعام صحي لذلك لن آكل الحلو، أريد فقط أن آكل أشياء صحية ويمكن أن يحدث هذا حقا في الواقع. لكن من الصعب العثور على أشخاص مدفوعون بالدافع الجوهري لذلك ستقوم بتطويره وتنميته، فهو ليس شيء يولد معك ولكن تزرعه. هناك فرق آخر يجب أن تفهمه بين الدافع الإيجابي والدافع السلبي. يعتقد بعض الناس أن بإمكانهم تحفيز أنفسهم في الحياة لإنجاز أشياء عظيمة من خلال الدافع السلبي. الدافع السلبي يعني إخبار نفسك أن كل الأشياء المؤلمة السيئة يمكن أن تحدث لك إذا لم تفعل ذلك. والدافع السلبي هناك هو أنه إذا فشلت سأحصل على F. هناك الكثير من الدوافع السلبية للأشخاص الناجحين ولكن ما يحدث أنهم يصلون إلى الحد الأقصى ويصلون إلى الهضبة وبمجرد أن يحصلوا على معدل نسبي ومستوى معيشة مريح يشعرون بالراحة.